ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ثم ذكر هذا المثال مما يستثنى من القاعدة السابقة، قال: قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا جاء في سياق المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، فمن جملة المحرمات الربائب اللاتي في الحجور. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكر هذا القيد في الآية وهو قوله في حجوركم، هل هو قيد يتوقف عليه الحكم الذي في الآية وهو التحريم، تحريم الربيبة؟ هل هو قيد يتوقف عليه الحكم الذي في الآية ألا وهو تحريم الربيبة؟ الجواب لا. يعني مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت، لها بنت من زوج سابق، لكن هذه البنت لم يرها قط، وإنما عاشت عند أخوالها أو عند جدتها أو عند أحد من قرابتها، ما رآها قط، لم تتربى في حجره. هذه الصورة هل تخرج عن التحريم لكون الله عز وجل قيد الحكم في الآية بالربيبة التي في الحجر؟ قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل هذه الصورة تخرج عن الحكم، بمعنى أن يقال يجوز له أن ينكحها، يجوز له أن ينكحها لكونها لم تتربى في حجرة، والآية إنما ذكر الحكم مقيدا بأن تكون في حجر الإنسان متربية في حجرة؟ الجواب لا، لا يقال هذا. إذن يأتي السؤال: ما فائدة ذكر القيد مع أن الحكم في الآية ليس متوقفا عليه؟ الحكم في الآية بدون القيد، الحكم في الآية: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، محرمة على الإنسان، الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. فيأتي السؤال: ما فائدة ذكر هذا القيد؟ نرجع إلى الأصل السابق، وهو أن الله عز وجل يذكر في المحرمات أبرز وفي المحرمات يذكر أشنع الصور التي تظهر شناعة العمل، التي تظهر شناعة العمل وفداحته. فكأنه يقال: كيف يليق بإنسان تتربى بنت في حجره مثل بناته ثم لا تكون محرمة عليه، ثم لا تكون محرمة عليه، تتربى في حجره من زوجته التي دخل بها وتنشأ في في في في كنفه وفي تربيته، ثم لا تكون محرمة عليه؟ يبرز هذه الصورة التي تظهر شناعة هذا الأمر. قال: مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، يعني سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر هي محرمة، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة. يعني ذكر هذه الحالة وهذه الصورة للتشنيع لا لتقييد الحكم بها، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة ابنه إلى آخر كلامه، إلى منزلة بنته إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.